الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى، يقول في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت باب السلام والمصافحة والاستئذان: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعاد ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد، ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزددي، وتحريك وإن يخف يزددي، وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي، وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي، وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار مشيد، ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي، ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفا بلى إن يكن يسمع ليحذف ويصددي، وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي، وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تنافر خطاياكم كما في المسند، وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد، ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، وحل عناق للملاق تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي، ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي، وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي، ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها، وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي، وتشميتها واكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي، ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ لنفع الموحد مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبد، ودع آكلا مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، لا نزال في العنوان الذي يتعلق بالسلام والمصافحة والاستئذان. يقول الناظم الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد. هذا البيت وما بعده من أبيات يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن آداب الاستئذان، وأن الشريعة الإسلامية والهدي المبارك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الأدب الرفيع والخلق العظيم، ألا وهو أن يستأذن الداخل وأن يكون دخوله من بعد الاستئذان، سواء كان هذا الدخول على أناس من قرابته كبيت العم أو بيت الخال أو بيت الخالة أو بيت العمة أو نحو ذلك، أو كان الدخول على أناس أبعدين أي ليسوا من قرابته، فإن السنة أن يستأذن الداخل قبل أن يدخل، بأن يطلب، ومعنى أن يستأذن أن يطلب الإذن، الاستئذان هو أن يطلب الإذن بالدخول إلى المكان الذي قصده أو اتجه إليه ليدخله. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالدخول لا بد فيه، لا بد فيه من الاستئذان وموافقة صاحب المنزل لهذا المستأذن في أن يدخل إلى منزله. يقول رحمه الله: وسنة استئذانه لدخوله. من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام استئذان الداخل قبل أن يدخل، استئذانه لدخوله أن يستأذن من أجل أن يدخل، فإن أذن له دخل وإن لم يأذن رجع، لدخوله على غيره من أقربين وبعدي، على غيره على غير بيته، على غيره أي غير بيته، بيت الإنسان يدخله دون أن يستأذن لأنه بيته، لكن البيوت الأخرى سواء من بيوت الأقربين أو من بيوت البعد أي الناس الذين هم ليسوا من أقاربه، فإنه لا بد أن يستأذن لدخوله. وقوله رحمه الله ثلاثا، أي السنة في الاستئذان ثلاث مرات، السنة في الاستئذان ثلاث مرات، سواء في طرق الباب أو بالمنادات على صاحب المنزل أو بالوسائل الحديثة الآن، كان يضغط الجرس المنبه على الباب، فالاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، الاستئذان ثلاثا أي ثلاث مرات، إن كان طرقا للباب يطرق ثم ينتظر ثم يعيد الطرق مرة ثانية ثم ثالثة ولا يزيد على ذلك. وجاءت السنة بذلك أن الاستئذان إنما يكون ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فإن أذن له وإلا فليرجع. أذن له بالدخول، هذه يكون معها الدخول، أو يكون أمران آخران غير الإذن، إما أن لا يسمع أحدا يجيبه أصلا فهذا لم يؤذن له فيرجع بعد الثالثة، أو يأتيه مثلا بعد الأولى أو الثانية ويعتذر، قد يكون مثلا صاحب البيت في وضع ليس مهيأ لأن يستقبل ضيفا أو يستقبل أحدا فيطلب من الضيف أن يرجع لأمر يتعلق بصاحب البيت لا يتمكن معه أن يستقبل ضيفا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لكن من هذا الذي نفسه تحتمل مثل ذلك أن يطرق باب شخص ويكون في ظرف لا يتمكن معه أن يستقبل ويرسل مثلا ولده ويقول قل له يرجع لا أتمكن من استقباله الآن، من يتحمل هذه؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول قتادة: قال بعض المهاجرين أي من الصحابة: طلبت هذه الآية عمري كله، طلبت هذه الآية عمري كله، أن أستأذن فيقال ارجع فأرجع وأنا مغتبط، يعني لم أنزعج ولم أتضايق، لكن يبقى الإسلام يربي، يربي على الاستئذان، ويربي أيضا على إذا اعتذر منه، لأنه ليس على كل حال يكون صاحب البيت مهيئا لأن يستقبل ضيفا أو يستقبل قادما. وما جعل الاستئذان إلا لمراعاة مثل هذه الأحوال، لا لأن يدخل المستأذن على أي حال كانت. فالاستئذان ثلاثا. ثم قال رحمه الله: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. قوله لا سيما، هذه تدخل ما قبلها فيما بعدها بطريق الأولى، تدخل ما قبلها فيما بعدها بطريق الأولى. فيقول يكره دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد، أي من باب أولى لو كان قادما من سفر أو مغيبة لمدة طويلة أو غياب لمدة طويلة، فإنه يستأذن، يستأذن يعني لا يكون دخوله هجوما على البيت. ومعنى لهاجم أي يدخل هجوما حتى ولو كان بيته، حتى ولو كان بيته، إذا كان غاب عن البيت وجاء من سفر أو غاب عن البيت مدة ولم يكن في سفر، لا يكون دخوله للبيت هجوما، وإنما يستأنس ثم يدخل حتى تستأنسوا. والاستئناس فعل ما يكون به الأنس بحيث يسمع صوته، تسمع حركته، يعرف أن فلان جاء أو أبو فلان وصل، هذا صوته، هذه حركة، هذا استئناس. فمن هو في داخل البيت يطمئن، بينما لو بغتهم في الدخول وفاجأهم به قد يترتب على ذلك مضرة، إما بالنسبة له بأن يرى مثلا ما لا يحب أن يراه في أهله مثلا من هيئتهم أو تهيئهم أو استعدادهم أو نحو ذلك، أو أيضا أن يضر بمن في البيت بأن يدخل عليهم فجأة فيفجعهم أو يؤذيهم أو نحو ذلك. فقال: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. ثم يذكر رحمه الله أدبا من آداب الاستئذان، فيقول: وقفته تلقاء باب وكوة، أي هذا مكروه وينهى عنه المستأذن أن يقف أمام الباب أو يقف أمام كوة، والكوة هي الفتحة سواء كانت في الباب أو كانت في الجدار، فإنه لا يقف أمام الكوة ولا يقف أمام الباب بحيث إذا فتح الباب رأى داخل البيت، بل يقف إما عن يمين الباب أو عن يساره. لكن إذا وقف المستأذن أمام الباب ثم فتح الباب رأى أقصى البيت، فهذا ينهى عنه، ينهى عن ذلك. وقفته تلقاء باب وكوة، يعني تلقاءه أي وجاه الباب وقدامه، أو كوة أي فتحة سواء في الباب أو في الجدار. لماذا؟ كما جاء في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وإذا دخل البصر فلا إذن. إذا دخل البصر هو الاستئذان من أجل البصر حتى يؤذن له قبل الإذن، يرتب حيث لا يرى شيئا لا ينبغي له أن يراه. فإذا لا يقف وجاه الباب أو قدام الباب. ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب أي بعد أن يستأذن ثلاثا يمضي، إن لم يجب أي بعد أن استأذن ثلاثا يمضي، أي يذهب. الاستئذان هو ثلاث مرات، فإن لم يجب يمضي. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن يخفى يزدد أو وإن يخف يزدد. إن يخفى أي الاستئذان، يخفى أي الاستئذان، يكون خفي هذا الاستئذان، لم يسمع أو يخف أي هو أن استئذانه لم يسمع أن استئذانه لم يسمع فإنه يزدد، مع أن بعض أهل العلم كره حتى في هذا الاستئذان ثلاثا. ومن أهل العلم من قال إن خاف أنه لم يسمع، يعني مثلا دق الجرس ثلاث مرات وانتظر ثم أراد أن يمضي فقابله أحد أبناء الجيران أو قال هذا ما يعمل، هذا الجرس لا يعمل عطلان، يزدد بالاستئذان لأنه لم يسمع استئذانه، أو طرق الباب بيده ثم قال له أحد الجيران بيتهم في الداخل ما يسمعون هذا الطرق، فإذا زاد من أجل أنه فعلا لما يسمع استئذانه علم أن استئذانه لم يسمع أو خاف أن استئذانه لم يسمع فإنه يزدد. ويكون أيضا الطرق، يكون الطرق بحسب ما يسمع المستأذن لا بما يؤذيه، بحسب ما يسمعه، أن هذا طلب إذن ليس إيذاء، فيكون بحسب ما يسمع. لهذا جاء في الحديث أنهم كانوا يطرقون باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، ليس باليد ولا بحجر وإنما بالأظافير. والآن أحيانا تأتي إلى بعض البيوت وتجد الحديد القوي دخل إلى الداخل من الحجار التي طرق فيها الباب، زعما ممن فعل ذلك أنه يستأذن، وهو يتلف الباب، يأخذ حجرا كبيرا ويضرب به على الباب حتى ينعفت الحديد ويتأثر الحديد. وإذا كان مثلا فيه طلاء أو فيه دهان أو نحو ذلك كله يخرب بالاستئذان، يضربه إما بحجر أو بشيء، هذا كله ليس من آداب الشريعة. الاستئذان يكون بحسب ما يسمع ولا يكون فيه إضرار بممتلكات الآخرين ولا إفساد لا للأبواب ولا لغيرها. يقول رحمه الله تعالى: وتحريك نعليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي، اشهد بذلك. هذا كله داخل في الآية الكريمة حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا، هذا هو الاستئناس، عندما يدخل إنسان حتى لو بيته ويتنحنح أو يحرك حذاءه حيث يسمع له بعض الصوت، هذا يحصل به استئناس، لا أن يكون دخول البيت دخول هاجم. وتحريك نعليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي، أي لا تتوقف في هذا، اشهد به ولا تتوقف، أنه هو الذي ينبغي أن يفعل وأن يصار إليه. وقد جاء عن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت: كان إذا جاء من حاجة تنحنح، كان إذا جاء من حاجة تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه، كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. وهذا قول الناظم فيما سبق دخول لهاجم، قالت أن يهجم منا على أمر يكرهه، لأن المرأة في البيت لا تحب أن يراها زوجها على أي حال كانت، وإنما تحب أن تشعر بدخوله حتى تهيئ نفسها لأن يراها برؤية طيبة. فإذا كان من صفة دخوله أن يستأنس لا يدخل دخول هاجم، فإنه بمثل هذه الطريقة يعطيها فرصة تنتبه لدخوله فتتهيأ له التهيؤ اللائق به. ثم يقول: وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفقع عينيه لم يدي، أي لا تكون في ذلك دية، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اطلع في بيت قوم ففقعوا عينه، ففقعوا عينه، فلا دية ولا قصاص. فهذا يبين فيه رحمه الله تعالى ذلك، وأن الإنسان إذا نظر أحد من فتحة الباب أو من شق في الجدار أو من النافذة إلى داخل البيت فعينه هدر، لأنه لم يكرم عين نفسه، جعلها مستخدمة في أمر محرم وتعدي ونظر إلى عورات محرمة، فعينه هدر، وإذا فقئت عينه فإنه لا دية ولا قصاص. قال رحمه الله تعالى: وسيان أن يستوي في ذلك من درب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار مشيد، كل سواء، يعني سواء كان هذا الذي نظر إلى بيت غيره، سواء كان نظر من درب، الدرب هو الطريق، سواء نظر من درب أو من ملك ناظر، مثل ملك الناظر ما هو؟ يعني أن يكون هذا الناظر جار له، ويكون مثلا في ثقب في الجدار أو صدع في الجدار، فيأتي هذا الجار ويضع عينه حتى ينظر في بيت جاره، فإن فقع عينه سواء في ذلك أن كان نظره من الباب أو من ملكه أو من جدار أو من كوة، أي فتحة في الجدار، الأمر في ذلك سواء، فعين هذا الذي ينظر في بيت غيره هدر، فإن فقئت لا دية ولا قصاص، كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولو مع إمكان الدفع بدونه، يعني لو فقع عينه لا، ليس هناك دية ولا قصاص، حتى وإن كان يمكن أن تدفع فعلته هذه بغير هذه الطريقة، ما يقال له: لماذا فقعت عينه؟ كان نصحته، كان هددته، كان فعلت كذا إلى آخره. إن فقع عينه لا دية ولا قصاص، وإن أمكن الدفع بغير هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه بمثل هذه الطريقة أهدر عين نفسه، أهدر عين نفسه. ولو مع إمكان الدفع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي، يعني مثلا يقول هذا الناظر: زوجتي كانت عندهم في بيتهم، أو بناتي كنا عندهم في البيت، فينظر من الكوة ويقول: نظرت لأن أهلي في البيت عندهم، أو زوجتي كانت موجودة عندهم مثلا، وأنا نظرت من الكوة لأن لي محارم عندهم. لا يحل له حتى في هذه الحالة، عينه هدر، لا يحل له أن ينظر. ولو قال: أنا كنت أنظر، ما أظن أنه في نساء في البيت، وفقد النساء أو كوني محرم معتدي، سواء قال أني ما أظن أن في نساء أو قال أن لي أهل ومحارم في البيت، سواء هذا أو هذا، لا يحل له لا يحل هذا النظر، وإن فقعت عينه فلا دية ولا قصاص. الآن والعياذ بالله في زماننا هذا زمان فتن، وهذه الأمور عند بعض الناس أصبح فيها تعديات شنيعة جدا، ولا يتقون الله، وكأنهم لا يستشعرون الحساب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يخافون الله سبحانه وتعالى، استغلوا بعض الأجهزة للتلصص على العورات، مثل الكاميرات الخفية، ومثل مقرب النظر، الأجهزة التي تقرب البعيد، فقد يكون إنسان مثلا في أسرته في مكان بعيد ما يظن أن أحد ينظر إليه، ثم يكون واحد فوق جبل أو فوق كذا ويضع هذا ويصبحون كأنهم عنده، أو مثلا يصورهم وكأنهم عنده بالأجهزة الحديثة. كل هذا من الإثم الكبار والجنايات العظيمة والتعدي على أعراض المسلمين. وبعضهم مثل يضع بعض هذه الأجهزة في أمكنة، ثم إذا خرج الإنسان وكان هو في المكان أو أهله ويظن ما أحد يراهم، وتؤخذ مثل هذه الأمور، وهذه جنايات وتعديات شنيعة وعظيمة على أعراض المسلمين، والحساب يوم القيامة عسير. والشريعة جاءت بحماية الناس في أعراضهم، في بيوتهم، في حقوقهم، في خصائصهم. قال رحمه الله: ولا تحذف الأعمى. ولا تحذف الأعمى، هذا قول، يعني لو كان الذي وقف عند قوة الباب رجل أعمى هل يحذف أو لا؟ يقول الناظم: ولا تحذف الأعمى. لماذا؟ لأن ما عنده نظر، ما عنده بصر حتى ينظر، فقال ولا تحذف الأعمى. وقال أبو الوفا أي ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: بلى إن يكن يسمع ليحذف ويصدد. قالوا إن الأعمى حاسة السمع مرهفة عنده، فقد يقف ولا يرى، لكن يسمع ما لا يسمعه المبصر، ويكون عنده تعدي على الأعراض بالسماع ما لا يحل له سماعه، فيقف عند الكوة أو عند الفتحة، وإن كان ليس له بصر يرى من بالداخل، لكن عنده سمع مرهف يسمع ما لا يسمعه المبصر. فمن أهل العلم من قال حتى هو أيضا يحذف، لأنه كان يتلصص بسمعه، يتلصص بسمعه. فمن أهل العلم من قال إنه يحذف. قال: وقال أبو الوفا أي بن عقيل: بلى أن يحذف إن يكن يسمع ليحذف ويصدد. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالقيام والمسائل التي تتعلق به، سواء كان قياما للداخل أو قياما إليه أو قياما عليه. قال: وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه امهدي، أي قل بأنه مكروه، قل بأنه مكروه. كل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد، أي عبد يقوم لسيده، كل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه امهدي. والقيام فيه تفصيلات ذكرها أهل العلم بحسب القيام ونوعه والمراد به، فمن ذلكم القيام عليه، على الوالي أو على الأمير أو نحو ذلك، قياما عليه للفخر، للفخر وللكبر ونحو ذلك. وهناك قيام عليه حماية له، مثل قيام المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإظهارا لهيبة الإسلام عندما كان الأعداء يأتون للمفاوضة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نوع من القيام يراد به مجرد التعظيم، مجرد التعظيم، وهذا أيضا جاءت النصوص بالنهي عنه، لا يكون مراد به خدمة للداخل ولا أيضا سلاما عليه أو استقبالا له أو إجلاسا له، وإنما مجرد تعظيم. وهناك قيام إليه لخدمته ومساعدته وإنزاله وإدخاله البيت والترحيب به ونحو ذلك، هذا لا بأس به، أو لمصافحته أو لمعانقة القادم أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم. المصافحة معروفة، أن توضع صفحة اليد في صفحة اليد الأخرى، وهذا فيه ثواب عظيم جدا، أشار الناظم إلى بعضه بقوله تناثر خطاياكم كما في المسند، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في البزار ومسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا صافح أخاه تناثرت خطاياهما، تناثرت خطاياهما. فجاء هذا في المسند أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمان، أن المسلمين إذا تلاقيا تناثرت خطاياهما، تناثرت خطاياهما. فانظر هذا الثواب العظيم في المصافحة، والمصافحة تأكيد للسلام، المصافحة تأكيد للسلام. ومن فوائدها أنها تذهب الغل، قد جاء بذلكم حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تذهب الغل، ولا سيما عندما تكون مصافحة فعلا، صفحة اليد في صفحة اليد ويمسك بيد أخيه. بعضهم إذا أراد أن يسلم يعطي طرف الأصابع، طرف أصابعه، لا تكون هذه مصافحة. المصافحة أن تكون صفحة اليد في صفحة اليد ويكون ممسك بيد أخيه. كم في هذا من الأثر على نفس أو نفسي المتصافحين، فتتناثر الخطايا ويغفر لهما، وتذهب هذه المصافحة ما في الصدور من غل أو سخائم أو نحو ذلك. ولهذا يستحب للمسلم إذا لقي أخاه أن يصافحه، أن يصافحه ليفوز بهذا الثواب العظيم الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشددي، ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. هذه أمور تكون ينهى عنها عند اللقاء. السجود تحية، السجود تحية أي من أجل التحية، أو الانحناء مثل الركوع أو يشبه الركوع من أجل التحية، أو تقبيل الثرى، وتقبيل الثرى الذي هو التراب غير السجود. السجود وضع الجبهة والأنف على الأرض، وتقبيل الثرى أن يضع فمه على التراب ويقبل التراب، وهذا قد يفعل بعض الناس من باب التحية، وقد يفعله بعضهم من باب آخر أشد من أمر التحية، التعظيم الباطل لبعض المخلوقين. فهذا كله ينهى عنه ولا يحل. ليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد، ويكره منك الانحناء مسلما، يعني بعض الناس إذا أراد أن يسلم على من يلقاه ينحني حتى يكاد يصل إلى الركوع من أجل التحية، هذا كله ينهى عنه، كل ذلكم ينهى عنه. وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، أي جائز تقبيل رأس المرء أو تقبيل يده، مثلا يقبل رأس والده أو يقبل يد والده أو مثلا عمه أو خاله أو شيخا كبيرا أو عالما من أهل العلم أو نحو ذلك. فهذا يحل تقبيل رأس المرء، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، حل وفي اليد معنى حل أي جائز ذلك، تقبيل الرأس وتقبيل اليد. بعض الناس إذا قبل يد والده يزيد على تقبيل اليد ماذا؟ يضع الجبهة، يعني يقبل يد والده ثم يضع جبهته على يد والده، وهذه نهى عنها أهل العلم، نهى عنها أهل العلم وسموها السجدة الصغرى، ولا يجوز ذلك لا مع الوالد ولا مع غيره، تقبل اليد، لكن أن يضع جبهته على يد والده بعد أن يسلم عليه هذا لا يجوز، والعلم أهل العلم نهوا عن ذلك. والإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه سئل عن هذا وقال هذا من الشرك، ما يجوز أن يسجد على، لأن وضع الجبهة هذا السجود، وسماها أهل العلم السجدة الصغرى. وأهل العلم لهم في ذلك فتاوى معروفة مثل الشيخ بن باز وغير من العلم ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك. تقبل اليد وبعد التقبيل لا يضع جبهته على يد والده، لا يضع ولا على يد والدته. فالذي حل وجاز تقبيل الرأس وتقبيل اليد، تقبيل الرأس وتقبيل اليد. وتقبيل الرأس وتقبيل اليد لم يكن عادة عند السلف مع في كل لقاء وباستمرار، لم يكن عادة، لكنه في بعض المرات أو في بعض الأحيين. وأيضا لم يكن يعرف إطلاقا أن مثلا العالم أو الفاضل يمد يده ويمر الناس لتقبيل اليد، هذا ما يعرف عندهم. ولهذا مثل هذا ليس من نهج السلف، ليس من نهج السلف، وإنما هذا فيه شيء من المغالاة، في شيء من المغالاة. قال وحل عناق للملاقي تدينا، وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. حل عناق للملاقي تدينا، أن يفعل ذلك تدينا. والعناق هو أن يضم كل من المتلاقيين الآخر، ويكون عنق كل واحد منهما قريبا من عنق الآخر فيتعانق. وهذا إنما يكون للقادم من السفر أو لمن طال به العهد، ولو لم يكن قادما من سفر طال به العهد، يعني قد يغيب عنك زميلك شهرا مثلا ما تراه، هذه أشبه ما تكون بالسفر طول غيبة. فإذا كان عن طول غيبة أو كان لقدوم من سفر فهذا من المواضع التي يكون فيها العناق. أما التلاقي المعتاد لا يكون فيه العناق، التعانق لا يكون في اللقاء المعتاد، وإنما المصافحة، السلام والمصافحة، والتعانق يكون بعد طول غيبة أو في قدوم من سفر وقوله تدينا أن يفعل ذلك ديانة، أي قل أيضا قل مثل ذلك في تقبيل الرأس واليد. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك قال إن كان يفعل ذلك تدينا فلا بأس، أما للدنيا فلا، يعني بعضهم يقبل مثلا يد شخص لدنياه، يقبل يده لدنياه أو لمصلحة يريدها منه يقبل يده لأجل ذلك. فالإمام أحمد يقول إن كان تدينا، يعني يقبل رأس والده تدينا أو رجلا عالما أو عابدا أو نحو ذلك أو كبيرا في السن احتراما لشيبته، يفعل ذلك تدينا لا بأس. أما أن يفعل ذلك للدنيا وللمطامع الدنيوية فيقول أما هذا فلا. ثم يقول رحمه الله ونزع يد ممن يصافح عاجلا، أي هذا مما يكره نزع يد ممن يصافح عاجلا أي بسرعة. فمن السنة إذا تصافح لا يحرص على نزع يده ممن يصافح بسرعة، وهذا فيه شيء من الجفاء، عندما يسلم ينزع اليد ممن صافحه، وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صافحه أحد لا ينزع حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده. فمن السنة ألا ينزع يده، قد تطول المصافحة إذا كان كل يريد أن يطبق هذا الهدي، لا ينزع حتى يكون الآخر ينزع يده، قد تطول المصافحة، فما الحل في مثل هذا؟ إذا كان لا يريد أن ينزع واستمروا ساعتين ثلاث ساعات كل واحد ينتظر الثاني هو الذي ينزع يده أولا، فما الهدي في ذلك؟ ما الهدي في ذلك إذا صافح؟ بين أهل العلم في ذلك أن لأن المصافحة يكون فيه مصافح ومصافح، مصافح ومصافح، فالمصافح هو الذي لا ينزع يده حتى ينزعها من صافحه، المصافح هو الذي لا ينزع يده حتى ينزعها من صافحه. قال ونزع يد ممن يصافح عاجلا، انظر ونزع يد ممن يصافح عاجلا، ففيه مصافح ومصافح. وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد، لا يتناجى اثنان دون الآخر، فإذا كانوا جماعة فيتناجى اثنان دون الثالث، هذا مما جاء النهي عنه. قال وأن يجلس الإنسان عند محدث أو عند محدث بسر، عند محدث بسر أي ويكره ذلك، معطوف على ما قبله يكره كذا وكذا، وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر، يعني يأتي إلى اثنين وأحدهما يصغي إلى الآخر يحدثه بسر، فيأتي ويجلس بينهم يختلص الكلام الذي يتحدثان به أو يحدث بهما أحدهما الآخر. قالوا أن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي، يعني في هذه المسألة قولان، إذا كان تعلم أنهم يتحدثان بسر لا تأتي إليهم، هذا قول. القول الثاني قيل احضر واستاذن، إن قيل اقعد وإلا فتنصرف. قال ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها أي مصافحتها، أي هذا أيضا مما ينهى عنه، مرأة أي النظر إلى المرأة العجوز التي لم ترد، يعني القواعد من النساء يكره النظر إليها، وصفاحها أي مصافحتها، وأيضا خلوتها، قال وخلوتها كره لا تحيتها، وخلوتها كره لا تحيتها، لا يجوز أن يخلو بها، ليس له أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن ينظر إليها، هذه كلها ينهى عنها. أما التحية فإنه يحييها، يقول السلام عليكم تحيتها، ولا تحية تشهدي وتشميتها، وتشميتها معطوف على تحيتها، لا تحيتها وتشميتها يظهر بضم التاء، لا تحيتها أي ولا تشميتها، أي لا ينهى عن ذلك، إذا حياها قال قابلها المرأة التي من القواعد وقال السلام عليكم لا بأس بذلك، أو عطست وقالت الحمد لله فقال يرحمك الله لا بأس بذلك، لكن ينهى عن الخلوة بها وعن المصافحة وعن النظر إليها. قال واكره كلا الخصلتين، الخصلتين ما هما؟ أقرب خصلتين ذكرتا ما هما؟ ها؟ زميل لكم يقول مصافحة والخلوة، مصافحة والخلوة انتهينا منها حتى مع العجوز، ها؟ وكره كلا الخصلتين، أقرب خصلتين ما هما؟ التشميت والتحية، التشميت والتحية. وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين، الشباب من الصنفين بعدا وأبعد، بعدا وأبعد، إذا كانت ليست قريبة لها ولم يكن أيضا قريبا لها، أما إذا كانت أخته أو عمته أو خالته أو أمه أو محارمه لا، ليس في ذلك نهي، وإنما النهي يكون في كلا الصنفين بعدا وأبعدي، أي ليس بينهما قرابة أو ليس من المحارم أو ذوي المحارم. ثم إلى تمام النظم في الأبيات الأربعة المتبقية أخذ يذكر أحوال يكره فيها إلقاء السلام، يكره فيها إلقاء السلام، أحوال يكره فيها إلقاء السلام، وبعضها محل بحث. قال: ويكره تسليم على متشاغل بذكر، بذكر وقرآن وقول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان إنسان متشاغلا بذكر، متشاغلا بذكر، ففي هذه الحالة يكره السلام عليه، وإنما ينتظر حتى يتمم مثلا الذكر الذي أراده. مما ينبه عليه أذكار التي تكون أدبار الصلوات، كم يقطع الإنسان عنها بالسلام. من السنة أن يواظب على هذه الأذكار، فإذا كان يلقى عليه السلام في أثناء هذه الأذكار فوت عليه ضبط عددها. فإذا فاجأ الإنسان وسلم عليه وصافحة، إذا كان مع السلام أيضا مصافحة، لو كان سلام وبدون مصافحة يمكن يبقي العدد ضابطة في يده، لكن إذا صافح وضع العدد، إلا أن يحاول أن يستذكره، وإذا زاد مع السلام كلام فعلى الذكر السلام. فيجب أن يكون هناك تعاون على المحافظة على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات، وينتظر حتى يتم ذكره لله سبحانه وتعالى بالذكر المسنون المشروع. فعلى متشاغل بذكر وقرآن، أي يقرأ القرآن، وقول محمد، أي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأها إما يقرأها على جماعة شرحا وبيانا أو قراءة لتلك الأحاديث، وقول محمد وخطيب، أي من يلقي خطبة ونصيحة وموعظة للناس، وذي درس، أي ومن يلقي عليهم درسا، ففي أثناء الدرس لا يلقى عليه السلام. ومن يبحثون في العلوم، ومن يبحثون في العلوم، أي مشتغلين في بحث مسألة علمية ويتناقشون فيها، فهذا يذكر دليلا وهذا يذكر قولا وإلى آخره. ومن يبحثون في العلوم وذي وعظ، أي من يعظ الناس، لأن هذا يقطع عليهم سماع موعظته، وذي وعظ لنفع الموحد. أيضا مكرر فقه، مكرر فقه، من يكرر متنا يحفظه، أو مثلا علما يحفظه ويكرره، ومكرر فقه. والمؤذن، أي من يؤذن وقت الأذان لا يلقى عليه السلام، بعده المصلي من كان أيضا في صلاة، وذي طهر، أي من كان يتطهر وقت الطهارة وقت الوضوء لا يلقى عليه السلام، وذي طهر لفعل تعبدي، أي يتطهر من أجل الصلاة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك. أما إن كان يتطهر بمعنى يغسل يديه ويتنظف من وسخ بيديه أو نحو ذلك فلا يشمله ذلك. ودع آكلا، ودع آكلا، أي من كان يتناول طعاما مع ذي تغوط، أي من كان يقضي الحاجة. ثم ختمها بقوله: ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد، أي في وقت مجابهة الأعداء وملاقاتهم. فهذه أحوال ذكرها رحمه الله تعالى وصدرها بقوله يكره فيها التسليم، أي أن يسلم في مثل هذه الحالات، وبعض هذه الحالات محل بحث.

فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد. وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي, لنا كل مسند. ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمرد. ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعد. وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقدد. ووجهين إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي. وساحر أهل الذمة ابق بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمرد. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي. ويقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يتب فاحبسه حبس مصدد. وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر. وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما. فما النهي إلا عن مضر ومفسد. وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا الناظم الإمام بن عبد القوي رحمه الله تعالى يقول: النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. هذا ذكره رحمه الله في كتابه الآداب، آداب الشريعة، لأن هذه الأعمال التنجيم والسحر والتعزيم تهدم الأخلاق هدما لا نظير له. وسبحان الله، كم لها من الأثر في هدم الأخلاق وتقويض الآداب وتدميرها. وأهل هذه الأعمال التنجيم والسحر والتعزيم من أفسد الناس خلقا وأعظمهم فسادا وأشرهم على أنفسهم وعلى الآخرين. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن أعظم فساد في الخلق فساد الاعتقاد، لأن الخلق هو الدين كله، وأعظم الدين الاعتقاد. قد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين كامل. فهذه الأعمال منافية للدين بآدابه الكاملة وأخلاقه الفاضلة ومعانيه العلية الرفيعة. والتنجيم هو المراد به علم التنجيم الذي هو علم التأثير، بأن يعتقد في النجوم ويربط بينها وبين الحوادث الأرضية سواء الواقعة أو المستقبلة، فيقول